السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا هو اللقاء 42 من اجتماعنا على سورة التوبة، على التفسير المحرر، وقد وصلنا بحمد الله إلى سورة التوبة إلى صفحة 227 الآية 25 من قول الله تبارك وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ونبه على أن الدروس السابقة موجودة بصيغة يوتيوب، وموجودة كذلك بصيغة صوتية، وفي قناة أعدها بعض الطلبة جزاهم الله خيرا من أول ما بدأنا، وهي قناة مهمة جدا في جمع فوائد هذه الدروس، اسمها فوائد التفسير المحرر. فيعني لو تتابعون هذه القناة يكون فيها نفع بإذن الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى الصفحة 127. المفروض يكون معنا الآن عبد الملك أو وهام عشان يقرأ. تفضل يا عبد الملك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا مسألة مهلة دقيقة، كنت بعيدا قليلا بس عبين معك. تفضل. الصفحة أنت تقرأ من الموقع ولا من البي دي اف؟ لا، من الموقع. دروس سابقة فوائد من شهائق، وحطيت موقع من شيخنا. نعم. يا رب، بسم الله. لقد نصركم هيك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. مناسبة الآيات لما قبله. أيوة. لما تفسير الآيات، يعني ابدأ دائما من تفسير الآيات. نعم. فضل. تفسير الآيات: نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. مناسبة الآية لما قبلها: لما تقدم قوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم، واستطرد بعد ذلك بما استطرد، ذكرهم تعالى نصره إياهم في مواطن كثيرة. وأيضا لما تضمنت الآيات السابقة الحث على قتال المشركين ابتداء من قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وكان التمهيد للإقدام على ذلك مدرجا بإبطال حرمة عهدهم لشركهم، وبإظهار أنهم مضمرون العزم على الابتداء بنقض العهود التي بينهم وبين المسلمين لو قدر لهم النصر على المسلمين، وهمهم بإخراج الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى إذا انتهى ذلك التمهيد المدرج إلى الحث على قتالهم وضمان نصر الله المسلمين عليهم وما اتصل بذلك مما يثير حماسة المسلمين، جاء في هذه الآية بشواهد ما سبق من نصر الله المسلمين في مواطن كثيرة، وتذكير بمقارنة التأييد الإلهي لحالة الامتثال لأوامره، وأن في غزوة حنين شواهد تشهد للحالين. لقد نصركم الله في مواطن، أي لقد نصركم الله أيها المؤمنون أصحاب رسول الله على أعدائكم الكفار في غزوات كثيرة.

حينما يمتثل أمر الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى معه. وذكر يوم حنين خاصة، ولعل في الأحاديث التي سبقت بيانا لماذا خصت حنين بالذكر، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، مع العلم أن المشركين كانوا أكثر من المؤمنين في حنين، لأن المؤمنين لم يقاتلوا قوما من الكفار إلا وكان الكفار أكثر عددا منهم. فربنا تبارك وتعالى ذكرهم أن الكثرة لم تغني عنهم شيئا، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي ينصر. وفي الحديث الأخير ربما تظهر المناسبة في ذكر حنين. لماذا؟ لأنهم لقوا قوما رماة لا يكاد يسقط لهم سهم، وهم جمع هوازن وبنو نصر، فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون، فالله تبارك وتعالى مع ذلك نصرهم. وكما قلت لكم إن هذه السورة من أكثر السور في القرآن التي تحث على الجهاد من أكثر من وجه، من أكثر من وجه، من هذه الأوجه أن الله تبارك وتعالى ينصر عباده المؤمنين. وهذا النصر أعظمه أن يقاتل المؤمن لله تبارك وتعالى، إما أن ينصره الله، إما أن ينصره الله تبارك وتعالى أو يقتل في سبيل الله. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. فالشرط هو أن تقاتل. وكثير من الناس لا يفهم معنى النصر، فيحسب أن النصر دائما هو الغلبة، أن تغلب وأن ترى بنفسك ذل الكفار وأن ترى بعينيك عز المؤمنين ونصر المؤمنين اللي هو الظفر، وهذا ليس كذلك، لأن النصر على أكثر من وجه، منه أن يقتل المؤمن في سبيل الله فينتصر الله له من عدوه، كما حصل في سورة ياسين مثلا لما اجتمعوا على الرجل وقتلوه والله تبارك وتعالى أهلكهم بانتقاما له. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صحة واحدة. وكذلك الغلام في أصحاب الأخدود لما قتل في سبيل الله فآمن بسببه يعني طائفة عظيمة من الناس، وأسقط الله تبارك وتعالى ملك هذا الملك الظالم، وهكذا. فإذا قول الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقومون أشهد، هذا يجعل المؤمن لا يبحث عن النصر وإنما يبحث عن الإيمان، فإذا كان العبد مؤمنا فهو العلي بإيمانه. تفضل أكمل. نعم. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، أي ثم بعد أن ولى المسلمون مدبرين يوم حنين أنزل الله ثباته وطمأنينته على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه المؤمنين فأذهب خوفهم. وأنزل جنودا لم تروها، أي وأنزل الله يوم حنين جنودا من الملائكة لم تروها أيها المسلمون، أنزلها الله تعالى لتجبين الكفار وتقوية قلوب المؤمنين وتثبيتهم وتبشيرهم بالنصر. نعم. وعذب هذه السكينة وهذا الإنزال ليس خاصا بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بصحابته، وإنما هو عام الله تبارك وتعالى يؤيد به عباده المؤمنين أينما كان وفي أي زمان كانوا. يعني هذا بيان من الله أنه ينزل السكينة يطمئن بها المؤمن ويقذف الرعب في قلوب الكفار ويعذب الكفار بأيدي المؤمنين، وينزل جنودا لم يرها المؤمنون. ليس هذا خاصا بزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الله تبارك وتعالى ينزل على عباده المؤمنين وقتما شاء وكيفما شاء سبحانه وتعالى. تفضل أكمل. وعذب الذين كفروا، أي وعذب الله يوم حنين الكافرين بأيدي المؤمنين بقتلهم وأسرهم وأخذ أموالهم وسبي أهاليهم وذراريهم وذلك جزاء الكافرين، أي وذلك التعذيب الذي أصابهم هو جزاء أهل الكفر في الدنيا بسبب كفرهم. ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء، أي ثم يوفق الله للتوبة من بعد تعذيب الكافرين في الدنيا من يشاء وأن يتوب عليه منهم فيهديه إلى الإسلام. والله غفور رحيم، أي والله غفور لذنوب التائبين إليه فيسترها عليهم ويتجاوز عن مؤاخذتهم بها، رحيم بهم فيوفقهم سبحانه للتوبة ويقبلها منهم ولا يعذبهم بعدها. طبعا ننبه على فائدة ذكرها الشنقيطي رحمه الله، إن وذكرها في سورة الأنفال، أن هو يرى أن الملائكة لم تقاتل مع المؤمنين إلا في بدر، وإنما تنزل أو إنما نزلت في بعض المواطن الأخرى لتجبين الكفار وتقوية قلوب المؤمنين وتثبيتهم. فهو يرى ذلك، يعني هذا اجتهاد منه، ويعني هو يرى إن هذا لم يأتي نصا إلا في غزوة بدر، اللي هو أن الملائكة تقاتل بنفسها، جاءت آيات وحديث في هذا المعنى. أما في غير ذلك، إنزال الجنود هي لتثبيت المؤمنين ولتجبين الكفار. هذا يعني رأيه، عشان تعرف إن الإيه، عشان تعرف إن المسألة فيها قول. تفضل. نعم شيخنا، إنه أخذ هوني بقوله. نعم. إنه أخذ بقوله يعني هون في التفسير. لا، هم فقط لا هم ذكروا في الهامش، تقصد فوق أن هم اللي هم قالوا أنزلها الله تعالى لتجبين الكفار. نعم. يعني هم كأن هم مالوا إلى هذا القول، ولكن يعني ورد أيضا عن القرطبي إن هو قال هم الملائكة يقوون المؤمنين بما يلقون في قلوبهم من الخواطر والتثبيت، ويضعفون الكافرين بالتجبين لهم من حيث لا يرونهم من غير قتال، لأن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر. ده قول القرطبي. فكأن جميع هذا التفسير رأوا هذا القول. تفضل أكمل. نعم، نروح الفوائد التربوي مو هيك شيخ؟ لا، احنا عايزين نقرأ الهامش اللي هو ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء. اقرأ الهامش اللي هو قول الطاهر بن عاشور. نعم، قال ابن عاشور: هذا إشارة إلى إسلام هوازن بعد تلك الهزيمة، فإنهم جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين تائبين، وسألوه أن يرد إليهم سبيهم وغنائمهم، فذلك أكبر منة في نصر المسلمين، إذ أصبح الجند العدو لهم مسلمين معهم لا يخافونهم بعد ذلك اليوم. قال ابن كثير: قد تاب الله على بقية هوازن وأسلموا وقدموا عليه مسلمين ولحقوه وقد قارب مكة عند الجعرانة، وذلك بعد الوعد بقريب من 20 يوما، فعند ذلك خيرهم بين سبيهم وبين أموالهم، فاختاروا سبيهم، وكانوا 6,000 أسير ما بين صبي وامرأة، فرده عليهم وقسم أموالهم بين الغانمين، ونفل أناسا من الطلقاء ليتألف قلوبهم على الإسلام، فأعطاهم 100 من الإبل. وقال الشنقيطي: قال بعض العلماء: يتوب الله بعد ذلك على من يشاء، يدخل فيه المنهزمون الذين انهزموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رجع منهم وكر، ومن لم يرجع. قالوا: ويدخل فيه الكافرون الذين قال الله فيهم: وعذب الذين كفروا، لأن كثيرا منهم تابوا فتاب الله عليهم، ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء، على من يشاء أن يتوب عليه. وهذه يفهم منها أنه تعالى تاب على الذين انهزموا وإن لم يصرح بها. نعم، يعني يقصد يقول إن ثم يتوب الله من بعد ذلك على ما يشاء، يدخل فيه الذين انهزموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولوا مدبرين. طبعا ذكر هو فائدة هنا، فائدة أن الله تبارك وتعالى ينكر أن على المؤمنين، على الذين أعجبوا بكثرتهم، وبين أنها لم تغني عنهم شيئا، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. هذه من الفوائد المهمة في هذه الآيات. نعم، هات الفائدة رقم 7 بعد إذنك، اللي هي قال الله تعالى: لقد نصركم الله. هذه الآيات تذكير للمؤمنين بأن عناية. نعم، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا. إن الكثرة لا تكون أحيانا سببا في الهزيمة، لأن بعض الداخلين فيها التائهين في غمار. لا لا لا, لا لا لا لا لا إحنا عايزين فائدة. لا يمكن يبقى في اختلاف في يبقى هم عندك يعني غيروا الفوائد. إحنا عايزين الفائدة اللي هي هذه الآيات تذكير للمؤمنين بأن عناية الله وتأييده لرسوله والمؤمنين بالقوة المعنوية أعظم شأنا وأدنى إلى النصر. موجود عندك؟ ما لقيت والله. طيب أنا أكملها. بيقول: وأدنى إلى النصر من القوة المادية كالكثرة العددية وما يتعلق بها، وجعل هذا التذكير تاليا للنهي عن ولاية آبائهم وإخوانهم من الكفار، وللوعيد على إثار حب القرابة والزوجية والعشيرة ولو كانوا مؤمنين، والمال والسكن على حب الله ورسوله والجهاد في سبيله، تفنيدا لوسوسة شياطين الجن والإنس من المنافقين ومرضى القلوب لهم، وإغرائهم باستنكار عود حالة الحرب مع المشركين وتنفيرهم من قتالهم لكثرتهم ولقرابة بعضهم ولكساد التجارة التي تكون معهم، وذلك بعد إقامة الدلائل على كون ذلك من الحق والعدل والمصلحة العامة في الدين والدنيا. دي فائدة جميلة جدا. لماذا؟ لأنها تذكير للمؤمنين بعناية الله تبارك وتعالى وتأييده لرسوله بأمور الإيمان أعظم من القوى المادية، سواء كانت كثرة أو عدة أو عتادا. طيب، نظن باقي الفوائد يعني سبقت. طب تفضل. يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس. تفضل. نعم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. تفسير الآيتين: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. لا تحتاج أنك أنت تعيد الآية عبد الملك، لا تحتاج أن تعيد الآية، تدخل على طول في مناسبة الآية. ماشي. مناسبة الآية لما قبلها أنها رجوع إلى غضب المشركين على المسجد الحرام المفاد بقوله: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، جاء به لتأكيد أمر بإبعادهم عن المسجد الحرام مع تعليله بعلة أخرى تقتضي إبعادهم عنه، وهي أنهم قد علم ما مضيهم شنع أنفسهم بالكفر، فليسوا أهلا لتعمير المسجد المبني للتوحيد، وعلى بأنهم نجس فلا. يا أيها الذين آمنوا. عبد الملك يعني مش عارف، هل النت عندك ضعيف عبد الملك؟ لأن يعني كتير ما بنسمعكش كويس. عند النت كويس إن شاء الله. طيب أعد كده. طيب قاعد كده من أول، وهي أنهم نجس. نعم، وهي أنهم نجس، فقد علل فيما مضى بأنهم شاهدون على أنفسهم بالكفر فليسوا أهلا لتعمير المسجد المبني للتوحيد، وعلل هنا بأنهم نجس فلا يعمروا المسجد لطهارته. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، أي أيها المؤمنون المطهرة بواطنهم بالإيمان، ما المشركون بجميع مللهم وأديانهم إلا نجسة وخبيثة، نجسة وخبيثة بواطنهم بالشرك والكفر بالرحمن، فلا يقربوا المسجد الحرام. طبعا هذه الآية من الآيات العظيمة جدا التي تبين منازل الناس عند الله، وأن منازل الناس عند الله بالإيمان والعمل الصالح، وليس بالجاه والسلطان والمال والبنين. لذلك ربنا مثلا يقول: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، ويقول في موضع آخر: أولئك هم شر البرية، ويقول: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وفي المقابل يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، ويقول: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. هذه الآيات تبين كيف ينبغي للمؤمن أن يقيم الناس وأن يقيم المجتمعات، لأن كثيرا من المؤمنين اختل تقييمهم بسبب العولمة، عولمة الحداثة والعالمانية التي تقيم الأشياء بناء على الزينة والزخرف، فلا تقيم للإيمان بالله أي وزن. مثلا ربما يموت مثلا شخص كافر كان عنده شيء من الإحسان مثلا، فينسون كفره ويبدأون يتكلمون في أنه يفعل كذا وكذا من الخير. لا بد أن نعظم الكفر بالله، لا بد أن نعظم هذا. لذلك في الحديث من علامات يعني وجد حب الإيمان أو حلاوة الإيمان، أن يكره أن يقذف في أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فلابد أن نعظم الكفر وأن نعظم الإيمان. فربنا هنا يعلمنا كيف ننظر، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. فربنا سبحانه وتعالى يذكر الحكمة أو العلة، مع أن الله يكفي أن يأمرنا وأن ينهانا دون أن يبين الحكمة أو العلة، لكن مع ذلك ربنا يعلمنا كيف ينبغي أن ننظر إلى هؤلاء. وطبعا النجاسة هنا معروف أنها نجاسة الباطن، لأنهم على باطل وعلى ملة كفر. فانظر بقى في المقابل كيف حال الناس مع كثير من الكفار، يعظمونهم بل يوالونهم من دون الله تبارك وتعالى. في عندنا تعليق عايزك تقرأه، اللي هو قول ابن القيم. قال ابن القيم: للناس قولان في دخول أهل الكتاب في لفظ المشركين. التفسير عند كلمة وأديانهم، بجميع مللهم وأديانهم. ما المشركون بجميع مللهم وأديانهم إلا نجسة وخبيثة بواطنهم. الكفر بالرحمن. أيوة قبلها بقى. لا كلمة أديان. نعم. عند كلمة أديانهم. نعم. قال ابن القيم: للناس قولان في دخول أهل الكتاب في لفظ المشركين، فابن عمر وغيره كانوا يقولون هم من المشركين. قال عبد الله بن عمر: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا أعلم شركا أعظم من أن يقول المسيح ابن الله وعزير ابن الله، وقد قال تعالى فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. والثاني: لا يدخلون في لفظ المشركين، لأن الله سبحانه جعلهم غيرهم في قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا. قال شيخنا: والتحقيق أن أصل دينهم دين التوحيد، فليسوا من المشركين في الأصل، والشرك طارئ عليهم، فهم منهم باعتبار ما عرض لهم لا باعتبار أصل الدين. فلو قدر أنهم لم يدخلوا في لفظ الآية دخلوا في عمومها المعنوي، وهو كونهم نجسا والحكم يعم بعموم علته. طبعا شيخه هنا يريد به ابن تيمية رحمه الله. فهو الآن يقول: وردت مواضع فرق فيها بين المشركين وبين أهل الكتاب، مثلا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم، أو مثلا هذه الآية: إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا. فهل لفظ المشركين يدخل فيه اليهود والنصارى باعتبار أنهم أشركوا بالله تبارك وتعالى، أم أنهم ليسوا داخلين باعتبار أنهم في بعض المواضع يعني فرق بينهم وبينهم؟ فابن تيمية يقول: أصل دين اليهود والنصارى ليس يعني الدين الذي بعث به موسى والمسيح ليس شركا، ولكن باعتبار ما طرأ عليهم. فإذا يعني كنا أن نقصد بالشرك اللي هو الإشراك بالله، فلا شك أن اليهود والنصارى يدخلون لأنهم أشركوا بالله تبارك وتعالى. أما إذا كنا نريد أن نفرق بين أهل الكتاب ومشركي العرب وغيرهم، فهنا لا يدخلون في لفظ المشركين. طيب، لكن طبعا إنما المشركون نجس يدخلون فيهم باعتبار أنهم تحقق فيهم هذا الشرك. اتفضل عبد الملك. دخل معنا الأستاذ أحمد برضو هيساعدك في القراءة بس بعد شوية. اتفضل عبد الملك. قال: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أي لأن المشركين نجس، فلا تمكنوهم من دخول جميع الحرم بعد هذا العام التاسع للهجرة الذي نبذتم فيه لجميع المشركين عهودهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع، في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، أي وإن خفتم أيها المؤمنون فقرا بسبب منعكم المشركين من دخول الحرم وانقطاع التجارة التي بينكم وبينهم فسوف يغنيكم الله من رزقه إن شاء، إن الله عليم. نعم. حكيم. قبل أن ندخل في هذا التعليق، قصدي في هذا التعقيب إن الله عليم حكيم، وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين أن الاستقامة على أمره وأن طاعة الله تبارك وتعالى هي سبب الخير. لماذا يأتي التأكيد على هذا المعنى في مواضع كثيرة؟ مثلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، من يتق الله يجعل له مخرج مثلا. لأن الشيطان يأتي لبني آدم ويصور لهم أن طاعة الله تبارك وتعالى تصادم مصلحتهم، كما قال لآدم وزوجه: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. فربنا سبحانه وتعالى يبين أن من الأمور التي يوسوس بها شياطين الإنس والجن للمؤمنين في الصد عن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى أنه يخيفهم من الفقر أو يخيفهم من عواقب أفعالهم. فربنا تبارك وتعالى يطمئنهم ويقول: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. تفضل أكمل. إن الله عليم حكيم، أي إن الله عليم بكل شيء، ومن ذلك علمه بما تخفيه صدوركم من خوف العيلة، وعليم بما يصلح لعباده، فيعلم من يليق به الغنى ومن لا يليق به، حكيم في شرعه وفي تدبير شؤون خلقه، يضع كل شيء في موضعه اللائق به. قاتل نعم. الذين لا يؤمنون. لا، الأول في قول للشنقيطي برضو عن بعض العلماء أن الله أغناهم من فضله بما فتح عليهم من باب الجزية، وقالوا والدليل نعم. أيوة تفضل. بعض العلماء أغناهم من فضله ما فتح من باب الجزية، قالوا والدليل عليه أن الآية التي بعدها آية الجزية، فأخذ المسلمون الجزية من الكفار واستغنى بها المسلمون. وقال بعض العلماء أغناهم بإنزال المطر وأخصبت الأرض، فأخصبت بلاد اليمن وأخصبت تبالة وجرش، وجلبوا لهم من الطعام والودك، وأسلم قبائل العرب في اليمن وفي نجد وفي غيره، فكانوا يحجون كل سنة ويأتونهم بمثل ما كانوا يأتونهم به من الطعام والأموال، فأغناهم الله بذلك. نعم أكمل. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر الله تعالى حكم المشركين في إظهار البراءة عن عهدهم وفي إظهار البراءة عنهم في أنفسهم وفي وجوب مقاتلتهم وفي تبعيدهم عن المسجد الحرام، وأورد الإشكالات التي ذكروها وأجاب عنها بالجوابات الصحيحة، ذكر بعده حكم أهل الكتاب. وأيضا لما كان قوله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله موضع تعجب، يكون سببا لأن يقال من أين يكون ذلك الغنى، أجاب بقوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فذلك غنى لا يشبه ما كنتم فيه من بعضكم لبعض، تغنى في يده من ذلك المال الحق، ولا ما كنتم تعدونه غنى من المتاجر التي لا يبلغ أكبرها وأصغرها ما أشدناكم إليه مع ما في ذلك من العز الممكن من الإصلاح والطاعة. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أي قاتلوا أيها المؤمنون الكفار الذين لا يؤمنون بالله إيمانا صحيحا، ولا يؤمنون بالبعث يوم القيامة والجنة والنار، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، أي ولا يحرمون ما حرم الله وما حرم رسوله، فلا يتبعون شريعته ولا يدينون دين الحق. هنا لابد أن نقف وقفة يا جماعة مع هذه الآية، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن أهل الكتاب الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم هم كفار بالله وباليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق. فأي إنسان يزعم أن هؤلاء أهل الكتاب الذين يعيشون في عصرنا أنهم مؤمنون ولكنهم يخالفون طريقتنا وما زعم من البيت الإبراهيمي، هذا كفر صريح، يعني هو كفر في نفسه وتكذيب للقرآن. فهؤلاء ليسوا مؤمنين، لا يصح أبدا أن يقال لأنهم آمنوا يقولون نحن نؤمن بالله أو نؤمن بالمسيح أو نؤمن بموسى عليهما السلام أن هؤلاء يقال عنهم مؤمنون، هؤلاء كفار. وهم كفار بالله وباليوم الآخر كذلك، وليس فقط وليس فقط كفارا بالله. تفضل أكمل. نعم. ولا يحرمون ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب أي والكفار الذين أمرناكم بقتالهم أيها المؤمنون من اليهود والنصارى الذين آتيناهم التوراة والإنجيل لا يدينون بالإسلام حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أي قاتلهم إلى أن يقبلوا دفع أموال الجزية التي تؤخذ جزاء ترك المسلمين قتالهم وإقامتهم آمنين بين أظهر المسلمين. طيب أنا عاوز كذلك في حال كونهم لم يؤمنوا ماشي في حال قوانين فيبذلوها لكم بأيديهم هم أذلاء مقهورون. لا أنا عايزك تقرأ تعليق مهم لابن كثير على دلالة هذه الآية اللي هو التعليق على كلمة ولا يؤمنون بالبعث يوم القيامة والجنة والنار. قال ابن كثير هذه الآية نزلت أول الأمر قال ابن كثير هذه الآية الكريمة نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس دين الله أفواجا، فلما استقامت جزيرة العرب أمر الله رسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى، وكان ذلك في سنة 9، ولهذا تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال الروم ودعا الناس ذلك وأظهره لهم وإلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم فأوعبوا معه، واجتمع من المقاتلة نحو من 30,000 وتخالف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم، وكان ذلك في عام جدب ووقت قيض وحر، وخرج عليه الصلاة والسلام يريد الشام لقتال الروم فبلغ تبوك فنزل بها وأقام على مائها قريبا من 20 يوما، ثم استخار الله بالرجوع فرجع عامه ذلك لضيق الحال وضعف الناس. نعم، يعني ابن كثير هنا يريد أن يقول لك أن هذه الآية هي التمهيد لماذا لقتال الروم اللي هو في تبوك، فدي مهمة أنك أنت تعلم أن تعلم ترتيب الأحداث. لما ربنا تبارك وتعالى قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، جاء امتثال هذا بقتال الروم في غزوة تبوك. ماشي تفضل أكمل. ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أي قاتلهم إلى أن يقبلوا دفع أموال الجزية التي تؤخذ جزاء ترك المسلمين قتالهم وإقامتهم آمنين بين أظهر المسلمين، وذلك في حال كونهم لم يسلموا فيبذلوا لكم بأيديهم وهم أذلاء مقهورون. فوائد التربوية. فوائد التربوية وقراها شيخنا. لا أنا بس في تعليق على ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، وذكر فيها هنا وجهين. الأول أنهم لا يحرمون ما حرم في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أنهم لا يعملون بما في التوراة والإنجيل بل حرفوهما وأتوا بأحكام كثيرة من قبل أنفسهم. نعم طيب ابن تيمية أيضا له تعليق على الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، قال جميع أهل الكتاب الذين بلغتهم دعوته ولم يؤمنوا به، وده اللي احنا كنا بنتكلم فيها شباب. مهم جدا التعليقات دي، يعني المفروض ان هي اصلا من محكمات الإسلام لا تحتاج بيانا، لكن للأسف يعني صرنا في زمن يعني حتى محكمات الإسلام يجادل فيها، يعني هذه أمور من المحكمات اللي هي لا تحتاج أصلا جدالا، صار يوجد من يتكلم بلسان الإسلام ويقر بهذا، يقول البيت الإبراهيمي وإن هؤلاء نؤمن برب واحد وجميعنا نرجع إلى ملة إبراهيم، والله تبارك وتعالى ما كان يذكر إبراهيم في سياق المشركين واليهود والنصارى إلا ليبين أنه بريء من ملتهم. يعني أنت شوف كده كل المواضع التي ذكر فيها إبراهيم عليه السلام في القرآن، انظر لهذه المواضع في سورة الحج وفي سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة الممتحنة وفي سورة الشعراء وفي سورة مريم، وكل سورة يذكر فيها إبراهيم عليه السلام إنما يذكر ليبين أنه كان على الإسلام، ويبين أن اليهود والنصارى الذين ينتسبون إليه أو المشركون أنهم كذابون في ذلك، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. في تعليق برضو مهم عند كلمة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، عن يد اللي هو هم أذلاء مقهورون. في تعليق شايف أنت اللي هو ممن اختار هذا القول اللي هو عن يد، وهو أن يدفعوها بأيديهم ولا يقبل منهم مثلها، صح موجود عندك؟ ومن اختار أن المراد بقوله تعالى عن يد هو أن يدفعوها بأيديهم ولا يقبل منهم إرسالها، ابن جرير والوادي والسعدي. نعم. وممن اختار أن المعنى عن قهر لهم وغلبة، ابن كثير والسمين الحلبي. نعم. ومما اختار أن المعنى عن قدرة وسعة فلا يظلمون ويرهقون، محمد رشيد رضا. نعم أحسن. وقال الشنقيطي قوله في هذه الآية الكريمة عن يد فيه أوجه من التفسير معروفة عند العلماء لا يكذب بعضها بعضا. قال بعض العلماء يعطوا الجزية عن يد أي عن قهر وتحت ذل. نعم لا خلاص لأن هذا تكرار، هذا عبد الملك تكرار هو يبين فقط الاختلاف عن يد يعني لا بد أن يدفعوها بأيديهم، أو معنى عن يد يعني عن قهر لهم، قهر لهم وغلبة، أو المعنى عن يد يعني أن يكونوا قادرين على العطاء لا يؤخذ منهم إلا ما يقدرون على عطائه. لكن في عندنا وجه آخر مهم وهو ممن تؤخذ الجزية. قال وقد اتفق الفقهاء على أن الجزية تقبل من أهل الكتاب والمجوس، واختلفوا في المشركين وعبدة الأوثان، كما اختلفوا في أوصاف أهل الكتاب والمجوس الذين تقبل منهم الجزية. وقال ابن القيم الجزية تؤخذ من كل كافر. ثم قال ولا يقال إن القرآن يدل على اختصاصها بأهل الكتاب، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال المشركين حتى يعطوا الجزية، فيؤخذ من أهل الكتاب بالقرآن ومن عموم الكفار بالسنة. طيب دي تعتبر أهم معلومة كانت في هذه الآية، الكلام عن كلمة عن يد والكلام عن من الذين تؤخذ منهم الجزية. طيب استاذنك عبد الملك أحمد يقرأ شوية، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقرأ الفوائد التربوية؟ لا، تقرأ من أول الآية اللي هي آية رقم 30، وقالت اليهود عزير ابن الله. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نعم، هذه الآيات هي كالتعليل أو كالبيان لماذا يقاتل المؤمنون اليهود والنصارى. فذكر أنهم يشركون بالله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وليس المعنى فقط أنهم جعلوا عزيرا ابن الله، وإنما المعنى أنهم عبدوه من دون الله، لأنهم يعني جعلوا لله ولدا وعبدوا هذا الولد، اليهود والنصارى والمشركون كذلك. فربنا سبحانه وتعالى يبين ما كانوا عليه من الشرك، فهم أيضا داخلون في جملة المشركين. اقرأ من أول مناسبة الآية لما قبلها يا أستاذ أحمد. مناسبة الآية لما قبلها، لما حكم الله تعالى الآية المتقدمة على اليهود والنصارى بأنهم لا يؤمنون بالله، شرح ذلك في هذه الآية، وذلك بأن نقل عنهم أنهم أثبتوا لله ابنا، ومن جوز ذلك في حق الإله فهو في الحقيقة قد أنكر الإله. وأيضا بيّن الله تعالى أنهم بمنزلة المشركين في الشرك، وإن كانت طرق القول بالشرك مختلفة، إذ لا فرق بين من يعبد الصنم وبين من يعبد المسيح وغيره، أنه لا معنى للشرك إلا أن يتخذ الإنسان مع الله معبودا، فإذا حصل هذا المعنى فقد حصل الشرك. وأيضا لما أمر الله تعالى بقتال أهل الكتاب ووصفهم بما هو السبب الباعث على ذلك، عطف عليه بعض أقوالهم المبيحة لقتالهم الموجبة لنكالهم. وقالت اليهود عزير بن الله، أي وقالت اليهود عزير هو ابن الله. وقالت النصارى المسيح ابن الله، أي وقالت النصارى المسيح عيسى بن مريم هو ابن الله، كما قال تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وقال سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات ويتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم: ألا تريدون؟ فيحشر إلى النار كأنهم سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. ما يدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا. قال فيقال إليهم، فيشار إليهم: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. ذلك أفواههم. طبعا طبعا نلاحظ أن في خلاف، هل جميع اليهود يقولون عزير ابن الله ويعبدون هذا العزير أم لا؟ وجدت فيديو يعني كان يتكلم عن هذا، وتناقشت مع صاحب الفيديو الدكتور سامي عامري حفظه الله في هذا الصدد، وتكلم عن معنى عزير ابن الله، ومن هذا العزير، وهل عزير هذا كان رجلا صالحا بالفعل، بمعنى أنه تبرأ من عبادتهم له، أم كان هو ليس صالحا وإنما كان من أحبار السوء الذين كتبوا لهم أو حللوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال. يمكن لمن يحب أن يراجعه. الشاهد أن الآية فيها خلاف، هل كان طائفة من اليهود هم الذين يقولون ذلك، أم كانت اليهود جميعها تقول ذلك؟ ظاهر الحديث أن اليهود جميعا يقولون ذلك، يعني ظاهر الحديث، ولكن المسألة فيها خلاف. ابن تيمية يرى أن جماعة منهم هم الذين كانوا يقولون بذلك. طيب، ذلك قولهم بأفواههم. هتقرأ التفسير ثم تقرأ تعليق ابن عطية، تفضل. ذلك قولهم بأفواههم، أي نسبة الولد إلى الله تعالى كذبا وزورا، هو قول اليهود والنصارى بألسنتهم، فلا مستند لهم فيما ادعوا. قال ابن عطية: قولهم بأفواههم، قولوا بأفواههم يضمن معنيين، أحدهما إلزامهم القالة والتأكيد في ذلك، كما قال: يكتبون الكتاب بأيديهم، وكقوله تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه. والمعنى الثاني في قوله بأفواههم، أي هو ساذج لا حج عليه ولا برهان، غاية بيانه أن يقال بالأفواه قولا مجردا نفس الدعوة. نعم، يعني بعض الناس بيزعم أن في القرآن بعض الكلمات التي جاءت لمجرد التأكيد ووجودها كعدمها، وهذا ليس صحيح. وابن تيمية له رسالة نفيسة في تتبع هذه الآيات التي زعم فيها أن كلمات يعني ذكرت فيها من باب التأكيد وليس التأسيس. من هذه الآيات: يكتبون الكتاب بأيديهم، أو ذلك قولهم بأفواههم. قالوا: القول لا يكون إلا بالفم، وكذلك الكتاب لا تكون إلا باليد. وهذا ليس صحيح، لأن المراد أنهم كتبوه بأيديهم، يعني هم الذين اختلقوه، لم ينزل عليهم من السماء، لم ينزل عليهم من الله. وكذلك ذلك قولهم بأفواههم، يعني هم الذين اختلقوه وتقولوا، لا أنهم قالوا قولا عليه حجة وبرهان. طيب، تفضل أكمل. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، أي يشابه قول اليهود والنصارى في نسبتهم الولد إلى الله تعالى قول الكفار من الأم قبلهم في ذلك. قاتلهم الله أن يؤفكون، أي لعن الله اليهود والنصارى كيف يصرفون عن الحق فيضلون ويعدلون إلى الباطل، ومن أين يتطرق إليهم كالصرف بعد وضوح الدليل على أن الله تعالى لم يتخذ ولدا، كما قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. طيب هو هنا هم فسروا قاتلهم الله. طبعا الأفضل يا أحمد وانت بتقرأ تقرأ هكذا قاتلهم الله أن يؤفكون، لأن المعنى تم، قاتلهم الله هذا إخبار. وأن يؤفكون يعني كيف يصرفون على هذا الحق أو كيف يؤفكون عن الحق البين. طبعا في خلاف من هم الذين كفروا الذين كانت اليهود والنصارى تضاهي قولهم، هل هم يضاهون قول الذين كفروا من قبل؟ اختار ابن تيمية رحمه الله أن هؤلاء هم المشركون الذين كانوا قبل موسى وعيسى، كانوا بأرض الشام ومصر وغيرها، الذين يجعلون الملائكة أولادا لله تبارك وتعالى. فالفرق بينهما أن اليهود والنصارى جعلوا عزيرا والمسيح وأبناء لله، أما الذين كفروا من قبل جعلوا الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم. في رأيي أن تفسير قاتلهم الله باللعن أنه يعني أظن أنه محل اجتهاد، يعني لأن تفسير قاتلهم الله بلعنهم الله يعني لا أرى له حجة، لأن الله في مواضع يقول لعن الله لعنهم وفي مواضع يقول قاتلهم، فيعني أرى أن هي تبقى كما هي، لا يفسر القتال باللعنة، لأن القتال تختلف عن اللعنة. هو طبعا هم جابوا هذا التفسير من الواحدي وذكره هو عن ابن الأنباري قال المقاتلة أصلها من القتل، فإذا أخبر عن الله بها كانت اللعنة كانت بمعنى اللعنة، لأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول الهالك. فالله أعلم، يعني لا أرى أنهما بنفس المعنى. تفضل أكمل. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله المسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. مناسبة الآية لما قبلها أنه تعالى وصف اليهود والنصارى بضرب آخر من الشرك بقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم، أي اتخذوا اليهود علماءهم واتخذوا النصارى عبادهم سادة يطيعونهم من دون الله في تحليل الحرام وتحريم الحلال. والمسيح بن مريم أي واتخذ النصارى المسيح عيسى بن مريم إلها من دون الله سبحانه. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، أي وما أمر اليهود والنصارى في كتبهم إلا أن يعبدوا ويطيعوا معبودا واحدا وهو الله المستحق للعبادة وحده المتفرد بالتشريع والتحليل والتحريم دون ما سواه، كما قال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. لا إله إلا هو أي لا مستحق للعبادة إلا الله وحده سبحانه عما يشركون، أي تنزه الله وتقدس أتم تنزيه عن شرك المشركين وافتراءات الكافرين. نعم طيب طيب تفضل الآيات اللي بعدها. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أقرأ مش الأعراب أو ندخل على لا لا نقرأ من أول تفسير الآيتين. نعم مناسبة الآية لما قبلها لما الله سبحانه أمر أهل الكتاب من جهة استنادهم زاد ذلك توهية من جهة مرادهم بالإعلام بأنهم بقتالهم لأهل الطاعة إنما يقاتلون الله تعالى وأنه لا ينفذ غرضهم بل يريد غير ما يريدون، ومن المقرر أنه لا يكون إلا ما يريد سبحانه. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، يريد اليهود والنصارى أن يبطلوا دين الله الإسلام بما يقولونه بألسنتهم من تكذيب للحق وافتراءات عليه، كما قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ويأبى الله إلا أن يتم نوره، أي ولا يرضى الله إلا أن يتم دينه ويظهره للناس، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولو كره الكافرون، أي ولو كره الكفار إتمام الله دينا فإنه سيتمه لا محالة. طبعا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، يعني سبحان الله، لو الإنسان أراد أن يطفئ نارا من نار الدنيا بفمه، يعني هذا يعني لا يمكن أن يفعل ذلك، فكيف بنور الله؟ يعني هذا يعني سبحان الله، هذه الآية هي من الآيات التي تطمئن قلب المؤمن حتى من قبل أن يقول الله: ويأبى الله إلا أن يتم نوره. لا، يكفي أن تقرأ هذه المقدمة: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. يعني إذا كان يعني لو اجتمع الناس ليطفئوا نارا من نار الدنيا بأفواههم بالنفخ، يعني هل يمكن أن يطفئوها؟ لا يستطيعون، فكيف بإطفاء نور الله؟ فهذا يبين ضعف كيد الكفار. والأمر الثاني: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فهذه الآية من الآيات التي تطمئن المؤمنين، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وكما قالت المرأة: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وكما قال الله سبحانه وتعالى: فلا يغرك تقلبهم في البلاد، أو كما قال: ومكر أولئك هو يبور. فهذه الآيات تدخل من جملة الآيات التي تطمئن المؤمن بأن الله تبارك وتعالى متم نوره. هذه جهة. الجهة الثانية هي آية تحث المؤمن على أن يكون ممن يتم الله بهم نوره. كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى ناصر دينه لا محالة، وإنما غاية المؤمن أن يرجو أن يكون ممن ينصر الله بهم دينه، كما أن الله سبحانه وتعالى مبلغ رسالاته، فيدعو العبد أن يكون ممن يبلغ الله تبارك وتعالى بهم رسالاته، كما قال رسالاته، كما قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هؤلاء لا بد أن يوجدوا في الأمة سواء بك أو بغيرك، فغاية الإنسان أن يكون من جملة هؤلاء، نسأل الله أن نكون منهم. تفضل أكمل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. مناسبة الآية لما قبلها: لما حكى الله تعالى عن الأعداء أنهم يحاولون إطفاء نور الله، وبين تعالى أنه يأبى ذلك وأنه يتم نوره، بين كيفية ذلك الإتمام، وبين النور المذكور الذي قد تكفل بإتمامه وحفظه، فقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي الله وحده هو الذي بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع المشتمل على الإيمان الصحيح ومعرفة الشرائع والأحكام، وبعثه بدين الإسلام المشتمل على الأعمال الصالحة النافعة في الدنيا والآخرة، ليظهره على الدين كله، أي ليعلي الله الإسلام بالغلبة والانتصار على أهل الأديان، ويعليه بالحجة والبرهان على سائر الأديان. نعم، اقرأ بقى، عندك حاشية مهمة هي قول الرازي: لا دين بخلاف الإسلام إلا وقد قهرهم المسلمون. قال الرازي: لا دين بخلاف الإسلام إلا وقد قهرهم المسلمون وظهروا عليهم في بعض المواضع، وإن لم يكن كذلك في جميع مواضعهم، فقهروا اليهود وأخرجوهم من بلاد العرب، غلب النصارى على بلاد الشام وما والاها إلى ناحية الروم والغرب، وغلبوا المجوس على ملكهم، وغلبوا عباد الأصنام على كثير من بلادهم مما يلي تركيا والهند، وكذلك سائر الأديان. فثبت أن الذي أخبر الله عنه في هذه الآية قد وقع وحصل، وكان ذلك إخبارا عن الغيب فكان معجزا. وقال ابن عاشور: ظهور الإسلام يعني على الدين، يقصد يقول أن يعني وقتما نزلت هذه الآية لم يكن كل ذلك حصل، وإنما حصل بعضه، فهذه هذا من الغيب الذي هو يبين آيات الله تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. تفضل أكمل. وقال ابن عاشور: ظهور الإسلام على الدين كله حصل في العالم باتباع أهل الملل إياه في سائر الأقوام، بالرغم من كراهية أقوامهم وعظماء مللهم ذلك، ومقاومتهم إياه بكل حيلة، ومع ذلك فقد ظهر وعلا وبان فضله على الأديان التي جاورها، وألزم من إظهاره على الأديان أن تنقرض تلك الأديان. أيوة، دي مهمة بقى، دي فائدة مهمة. يعني ليس معنى أن يظهر الله دين الإسلام أن يمحى الكفر، لم يمحى الكفر، ولكن معناه أن يكون ظاهرا بالحجة، وأن يكون ظاهرا كذلك عليهم، يعني أن يغلبهم وأن ينتصر عليهم. ماشي صدق؟ نذكر قول الألباني. نعم، وقال الألباني: تبشرنا هذه الآية الكريمة بأن المستقبل للإسلام بسيطرته وظهوره وحكمه على الأديان كلها، وقد يظن بعض الناس أن ذلك قد تحقق في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين والملوك الصالحين، وليس كذلك. الذي تحقق إنما هو جزء من هذا الوعد، من هذا الوعد الصادق. نعم، أكمل فوق. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أن ذلك تاما. قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي أرضا فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وعن حباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: أنا الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصد ذلك عينه، ويمشط بأحاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصد ذلك عن دينه. والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. نعم، في هذا الحديث عندنا وقفة مهمة جدا تخص الأحداث التي نعيشها. خباب رضي الله عنه من السابقين الأولين عليه رضوان الله، هو جاء يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه من التعذيب والاستضعاف، فقال: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يدعو له، لكنه أراد أن يصبره وأن يثبته وأن يعلمه كيف ينظر إلى هذا الابتلاء، فذكره بالذين كانوا من قبلهم. وأرى والله أعلم أن المعنى: لا يكن أتباع الرسل قبلكم أصبر منكم على هذا الدين، لأنه قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض إلى آخر الآيات وما يصد إلى آخر الحديث وما يصده ذلك عن دينه، فكيف يعني أنتم لم تتعرضوا لهذا الابتلاء، فكيف يكون هم أصبر منكم وهم أشد ابتلاء؟ وإن كان الصحابة طبعا يعني وجدوا ابتلاء عظيما، لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يدعو له، وإنما علمه كيف ينظر إلى هذا الابتلاء. وينبغي أن يكون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أصبر على دينهم. تفضل أكمل. وعن تميم الدار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر، ولو كره المشركون، أي ولو كره المشركون ظهور الإسلام على جميع الأديان فإن الله سيظهره. نعم، عايزين نقرأ التعليق اللي هو الفائدة الثانية: بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق إلى الناس، فبالهدى يعرف الحق، وبدين الحق يقصد الخير ويعمل به، فلا بد من علم بالحق وقصد له وقدرة عليه، والفتنة تضاد ذلك، فإنها تمنع مع الحق لما فيها من الشبهات التي تلبس الحق بالباطل، أو تمنع قصد الحق لما فيها من الأهواء والشهوات، أو تمنع القدرة على الخير لما فيها من ظهور قوة الشر. تفضل أكمل. أنت وقفت هنا. طيب، عايز أعلق على معنى الهدى ودين الحق. الهدى فيها أن هذا القرآن هو هدى، يعني هو النور وهو العدل وهو القسط وهو الحق. لكن ما معنى دين الحق؟ دين الحق يعني ينبغي أن يعمل بهذا الهدى. ربنا سبحانه وتعالى لم يبعث نبيه صلى الله عليه وسلم بدين مجرد كلمات أو معاني، لا، لابد أن يكون صبغة، وهذا معنى صبغة الله. فصبغة الله معناها أن يعمل، أن يظهر أثر الدين في قلب العبد وفي طموحه وإراداته وتصرفاته وأقواله وأفعاله، بمعنى أن يكون يدين بهذا، لأن الدين هو العمل. فربنا سبحانه وتعالى لما قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، لأن ما يعيشه الناس هو دين. لذلك ربنا قال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، فكل ما عليه الناس هو دين، يعني الذي يطيع هواه هو يدين بذلك. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. كذلك النسوية دين، العلمانية، الليبرالية، الماركسية، الشيوعية، المدنية، كل ما دان به الإنسان بمعنى أنه أخذ عنه تصوره وتصرف بناء عليه فهو دين. إذن ما معنى دين الحق هنا؟ يعني العمل بهذا الدين، يعني أن يعمل، يعني بمعنى أن يقوم الناس به. إذن الهدى يمكن أن يكون الهدى هنا هو العلم، ودين الحق هو العمل. لذلك ربنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالهدى ودين الحق يراد به العلم والعمل، يعني القيام بهذا الدين، أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. طيب، طبعا في تعليق جميل جدا هنا على كلمة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويبين غيظ، يعني يبين أن الله تبارك وتعالى يعني يحرك المؤمنين بهذا، كما قال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فالمعنى صراحة عظيم جدا، أن الله سبحانه وتعالى لما قال يريدون أن يطفئوا نور الله يحرك المؤمن بإخباره بما يفعله الكفار، كما قال مثلا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، أو قال مثلا وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة. فهذا فيه إثارة لتحريك المؤمنين وتأليب المؤمنين على أو يعني حض المؤمنين على القتال. طيب تفضل في الآيات اللي بعدها. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى على في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فكوا ما كنتم تكنزون. مناسبة الآية لما قالها لما ذكر الله جل وعلا أن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، بين أن الرهبان والأحبار لا يتخذون أربابا لأن أكثرهم فجرة غير مستقيمين. وأيضا لما وصف الله، يعني هو بيقول، يعني كلمة لأن هنا يعني غريبة شوية، هو بيقول بيّن أن الرهبان والأحبار لا ينبغي اتخاذهم أربابا لأن أكثرهم، لا، هم لا ينبغي أن يتخذوا أربابا بغير هذا التعليل، يعني لا ينبغي أن يدين الناس بالحلال والحرام لمجرد كلام راهب أو حبر أو حبر من أحبار اليهود. فكلمة لأن أكثرهم فجر غير مستقيمين، هذا التعليل غريب صراحة. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني في فصل بين الأمرين، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذا له موضع. لكن لما يقول إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل، هذا موضع آخر، ليس هذا تعليلا لما قبله، لأن أصلا هم لا ينبغي أن يتخذوا أربابا أصلا. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. فأنا لا أرى أبدا أن هذه الآية مترتبة أو علة للآية التي قبلها، وإنما هذا بيان لأصناف الباطل الذي كان عليه اليهود والنصارى. ماشي تفضل أكمل. وأيضا لما وصف الله تعالى رؤساء اليهود والنصارى بالتكبر والتجبر وادعاء الربوبية والترفع على الخلق وصفهم فيها الآية بالطمع والحرص على أخذ أموال الناس تنبيها على أن المقصود من إظهار تلك الربوبية والتجبر والفخر أخذ أموال الناس بالباطل، فقال تعالى بالمناسبة يعني يدخل في أكل أموال الناس بالباطل صكوك الغفران، وهذا يبين أن القرآن سبق كل من انتقدوا النصرانية من الليبراليين وغيرهم. يعني أنتم تعلمون أن أول ليبرالية ظهرت هي الليبرالية الدينية اللي هي على يد مارتن لوثر، اللي هو عمل حوالي 90 اعتراض على صكوك الغفران، وهو كان قسا وضعها على باب الكنيسة، وأن كيف تأتي إلى شخص مثلك وتستغفر أمامه وتطلب منه المغفرة. فالله تبارك وتعالى يعني أنكر على اليهود والنصارى يعني أهم ما ينبغي أن ينكر عليهم، الذي بعد ذلك أنكره عليهم أولئك وبعدين قاموا عليهم بالثورة. فربنا سبحانه وتعالى هنا ذكر هذا الأمر، إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، ومن أعظم ما يدخل في ذلك بدعة صكوك الغفران التي ادعى فيها الراهب أو الـ الأحبار أنهم يملكون المغفرة ويملكون أن يدخلوا من شاء إلى الجحيم وأن يدخلوا من شاء إلى الجنة. تفضل أكمل. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل، أي يا أيها المؤمنون إن كثيرا من علماء اليهود وعباد النصارى يتملكون أموال الناس بغير حق، فاحذروا التشبه بعلماء السوء والعباد الضالين ولا تكونوا مثلهم. ويصدون عن سبيل الله، أي ويعرض أولئك الأحبار والرهبان عن اتباع الحق ويمنعون الناس عن الدخول في الإسلام. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. مناسبتها لما قبلها لما قال تعالى: يا أيها الذين طبعا في تعليق جميل جدا للطاهر بن عاشور يبين وجوه الباطل التي أكل بها الأحبار والرهبان أموال الناس، منها تغيير الأحكام الدينية لموافقة أهواء الناس، ومنها القضاء بين الناس بغير إعطاء صاحب الحق حقه المعين له في الشريعة، ومنها جحد الأمانات عن أربابها أو عن ورثتهم، ومنها أكل أموال اليتامى وأموال الأوقاف والصدقات. وطبعا يدخل فيها كذلك اللي هو فكرة صكوك الغفران. تفضل أكمل. ويصدون عن سبيل الله، أي ويعرض أولئك الأحبار والرهبان عن اتباع الحق ويمنعون الناس عن الدخول في الإسلام. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. مناسبتها لما قبلها لما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل، عطف طبعا عليه أول أعظم معنى يدخل فيه صد الأحبار والرهبان عن سبيل الله أنهم ينكرون نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا في صور كثيرة، ولكن أعظم هذه الصور أنهم ينكرون إقرارهم بصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حسدا من عند أنفسهم أو طلبا للرياسة في الدنيا. وحتى جاء في سورة النساء إن هم قالوا للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعني زعموا أن دين المشركين أصح من دين النبي صلى الله عليه وسلم. فالصد عن سبيل الله هنا أول ما يدخل فيه أنهم أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. صدق أكمل. لما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل، عطف عليه قوله هذا، والمناسبة بينهما أن كلتا الجملتين تنبيه على مساوي أقوام يضعهم الناس في مقامات الرفعة والسؤدد، وليس لذلك. فمضمون الجملة الأولى بيان مساوي أقوام رفع الناس أقدارهم لعلمهم ودينهم وكانوا منطويين على خبائث خفيفة، ومضمون الجملة الثانية بيان مساوي أقوام رفعهم الناس لأجل أموالهم. فبين الله أن تلك الأموال إذا لم تنفق في سبيل الله لا تغني عنهم شيء من العذاب، فإن الناس عالة على العلماء وعلى العباد وعلى أرباب الأموال، إذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس. الناسخ والمنسوخ، قيل هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي أخبرني عن قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما إن كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل زكاة، لما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. نعم، يعني المعنى إن كان هذا يعني ابن عمر يريد أن يفسر أن الكنز، ما معنى الكنز؟ الكنز هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. ليس معنى الآية أن الإنسان لا يجوز له أن يبقي شيئا من المال أو أن يكنز المال، إذا قام بحق الله تبارك وتعالى فيه فكنز هذا ليس محرما، بخلاف بعض الصحابة الذين اجتهدوا وظنوا أن هذه الآية يعني باقية لم تنسخ، وأنه لا يجب أن يكنز الإنسان شيئا من ماله. لأن في تعليق عندنا حتى لمحمد رشيد رضا قال المراد أن هذا الحكم هو وجوب إنفاق كل ما يملك المؤمن من النقدين يعني الذهب والفضة كان في أول الإسلام وقبل فرض الزكاة، وليس معنى أن آية براءة هذه نزلت قبل إيجاب الزكاة، لما عليه الجمهور من أن الزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة وبراءة نزلت في سنة 9. وقيل الآية محكمة ولا نسخ فيها. تفضل اقرأ. وقيل الآية محكمة ولا نسخ فيها والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، أي والذين يجمعون الذهب والفضة بعضها إلى بعض ويمسكونها ولا يخرجون حقوق الله منها من زكاة والنفقات الواجبة وبذلها في الجهاد فبشرهم يا محمد بعذاب موجع، كما قال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال سبحانه ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطب. عن أبي ذر رضي الله عنه أن طبعا في عندنا قول إن هذه إن هو كلمة والذين يكنزون الذهب والفضة أنها نزلت في هذه الأمة، واختلفوا في المراد بهذا الكنز وترك هذا الإنفاق، فالذي عليه الأكثرون وهو الإجماع اليوم أن المراد بهذا الكنز هو جمع المال الذي لا تؤدى زكاته، يعني كما ذكرنا. طبعا معروف القول قول أبي ذر وغيره المراد بها أهل الكتاب وغيرهم من المسلمين، وهو الصحيح، لأنه لو أراد أهل الكتاب خاصة لقال ويكنزون بغير والذين، ده رأي القرطبي يعني. والشنقيطي قال كان أبو ذر رضي الله عنه عنده مذهب معروف مخالف لجميع أقوال الصحابة يضيق في اقتناء المال، وكان رضي الله عنه يقول إن الإنسان إذا ادخر شيئا زائدا عن خلته الضرورية فهو كنز يكوى به وجهه وظهره وجنبه، وكان يذكر هذا للناس، ومن أجل هذا أمره عثمان رضي الله عنه أيام خلافته أن يخرج إلى الربذة وتوفي بها رضي الله عنه وأرضاه. وأبو ذر معذور لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، وكان المسلمون في أول الإسلام فقراء ليس عندهم شيء، وكان التشديد في إمساك الذهب والفضة في ذلك الوقت عظيما، فسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ورجع إلى أهله بالبادية، ثم أنزل الله فريضة الزكاة. يعني معروف أن أبا ذر رضي الله عنه كان يجتهد في هذا الأمر وخالفه جمهور الصحابة، ولذلك لما هو تمسك بهذه الفتية أمره عثمان أن يتنحى يعني إلى الربذة وتوفي بها رضي الله عنه. طيب تفضل أكمل. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هم الأكثرون ورب الكعبة، فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي من هم؟ قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وقليل ما هم، ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأثمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأضلافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تاء هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله إلى آخر الآية. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. وعن ثوبان رضي الله عنه قال لما نزلت في الفضة والذهب بما نزل قالوا فأي المال نتخذ؟ قال عمر فأنا أعلم لكم ذلك، فأوضع على بعيري فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في أثره، فقال يا رسول الله أي مال نتخذ؟ فقال يتخذ أحكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة منة تعين أحدكم على أمر الآخرة يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. مناسبة الآية لما قبلها، لما انتهى قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم على الإجمال والإبهام في العذاب أخذ في التفصيل بعد الإجمال، فقال تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى جباههم وجنوبهم وظهورهم، أي يوم يوقد فيه على كنوزهم في نار جهنم فتحرق بالذهب والفضة المكنوزة في جباههم وجنوبهم وظهورهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى عن أكثر الغفاري رضي الله عنه قال بشر الكانزين بغضف يحمى عليه في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل. هذا ما كنزتم أنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، أي يقال توبيخا وتهكما من الذين تكوى جباههم وجنوبهم وظهورهم بكنوزهم هذا الذي يكوون به في النار وما جمعتم في الدنيا لأنفسكم دون أن تؤدوا حقوق الله فيه فاطعموا عذاب هذا الذي كنتم تكنزونه. عن جابر عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد له يوم القيامة بقاع قر تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قلنا يا رسول الله وما حقها؟ قال إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. ولا من مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيث ما ذهب وهو يفر منه ويقال هذا مالك الذي كنت تبخل به، فإذا رأى أنه لابد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل. نعم. وعندنا الآية العظيمة أيضا في سورة آل عمران ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وهذه الآيات من أعظم ما يوعظ به المؤمنون في مسألة الزكاة، لأن كثيرا من الناس يتهاون في أمر الزكاة، وبعضهم مثلا يتصدق طوال العام ويظن أن هذه الصدقة هي الزكاة. الزكاة يجب أن تحسب ويجب أن يهتم لها، ويجب أن يعلم أن الزكاة من أعظم ما بني عليه الإسلام، وأن يذكر الناس بهذه الآيات والأحاديث التي تذكر عذاب من يبخل بماله في سبيل الله، وأن الله تبارك وتعالى عليم به، وأنه إن لم يطهر ماله عذب به في الدنيا قبل الآخرة. طيب، من الفوائد طيب احنا استاذنكم ان احنا نقف هنا اليوم، يعني ليس عندي وقت كثير اليوم، وان شاء الله يعني احتمال كبير يكون عندنا غدا، ساضع الاعلان باذن الله اذا كان عندنا غدا. معلش الدرس اليوم قصير ولكن انا مشغول شويه وما احببت ان افوت اليوم. جزاكم الله خيرا، ويريد تكون معنا عبد الملك واحمد على طول، عشان يعني غالبا فتره الليل اظن بتكون بالنسبه لاغلب الطلاب خصوصا في الشتاء بتكون أفضل عشان بيكون عندهم عمل في الصباح، فإن شاء الله نثبت المواعيد بالليل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وكثير من الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في غزة وفي كل مكان يبتلون فيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يربط على قلوبهم وأن يثبتهم وأن ينصر من جاهد في سبيله ابتغاء مرضاته وإعلاء لكلمته، ونسأله أن ينفعنا بهذا القرآن العظيم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.